أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. بسم الله فهب لي من لدنك وليا زكريا أبو هنا

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة Yeah. عليك يا ابو علي. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا Oh. ولم يمسسني بشر ولم بغيا قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعله وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Thank you. أنا قد جعل ربك تحتك سريا فقولي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فنادى فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك and I you فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا وما وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا ما فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا يا أخت يا أخت ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن صدق الله.